والصلاة والصيام والحج والجهاد والدعوة وغير ذلك. ولهذا شرع للمسلم إذا خرج من بيته في كل مرة يخرج فيها من بيته لأي مصلحة دينية أو دنيوية أن يخرج من بيته بالتوكل متوكلا على الله سبحانه وتعالى، ويجدد هذا التوكل في كل مرة يخرج فيها من بيته. ففي سنن أبي داود وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. فهذا فيه أن المسلم يشرع له في كل مرة يخرج من بيته أن يخرج مجددا توكله على الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمات الثلاث: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلها كلمات استعانة وتوكل، وثمرة ذلك كما في الحديث: هديت وكفيت ووقيت. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصبهاني إملاء قال: حدثنا أبو يحيى أحمد بن عصام ابن عبد المجيد الأصبهاني قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة قال: سمعت حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال: فقلت: من هم؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يعتافون، على ربهم يتوكلون. قال المصنف: رواه البخاري عن إسحاق عن روح، وراه مسلم عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن حصين فذكره، غير أنه لم يذكر قول ولا يعتافون. وزاد وقال عكاشة بن محصن: أنا منهم يا رسول الله، فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أنا منهم، فقال: قد سبقك بها عكاشة. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو جعفر بن دحيم قال: حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة فذكره. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال: فقلت: من هم؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يعتافون، وعلى ربهم يتوكلون. قال المصنف رحمه الله: رواه البخاري عن إسحاق عن روح. والصواب أن رواية الحديث من طريق روح ليست عند البخاري رحمه الله تعالى، وإنما هي عند الإمام أحمد في المسند. قال: حدثنا روح قال: حدثنا شعبة، وساق الإسناد كما هو عند المصنف هنا، وكذلك اللفظ. فلفظ ولا يعتافون ليست في البخاري، وإنما هي في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا حديث عظيم في ذكر صفات محققي التوحيد، وهم 70,000 من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر في هذا الحديث أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام صفاتهم، قال: لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يعتافون، وعلى ربهم يتوكلون. ولفظ الحديث عند البخاري ومسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، فذكر لا يكتوون بدلا ولا يعتافون. وهذه الصفات المذكورة هي في الجملة تحقيق للتوحيد وتتميم وتكميل له، وحاصلها تعلق القلب بالله ثقة به واعتمادا عليه وتوكلا عليه وحسن التجاء إليه وتفويضا للأمر إليه وعدم التفات إلى المخلوقين، وإنما القلب معتمد على الله عز وجل مفوض الأمر إليه واثق به سبحانه وتعالى. فترجع هذه الصفات إلى تحقيق التوحيد. ولهذا أورد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الحديث في كتابه التوحيد تحت باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قوله لا يسترقون، الاسترقاء طلب الرقية، فلا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لأن هذا الطلب فيه شيء من الالتفات بالقلب إلى المخلوق، وهذا من ضعف التوكل، وتمام التوكل ألا يلتفت القلب إلى أحد من المخلوقين، وإنما يفوض إلى الله ويعتمد على الله. أما أن يرقي المرء نفسه أو يرقي غيره محسنا إليه فهذا لا ينافي أوصاف السبعين، لأن المذكور هنا لا يسترقون الذي هو الطلب من الغير، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، ففي الطلب شيء من الالتفات إلى الغير. وقوله ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم سواء بالطير أو بغير الطير، بأصواتها أو بأسمائها أو حركاتها، والتشاؤم يضر الإنسان ويعيقه في مصالحه ويعطله عن أعماله، هو شؤم على المرء. فمن صفات محقق التوحيد أنهم لا يتطيرون، أي لا يتشاؤمون، وهذا من تمام توكلهم. وقول ولا يعتافون من العيافة بكسر العين، وهي زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهذه من العادات التي كانت تفعلها العرب في الجاهلية. وقوله وعلى ربهم يتوكلون، هذه هي الصفة الجامعة لما سبق، أي عليه وحده، قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فهم متوكلون على الله وحده. فهذه صفات هؤلاء المؤمنين الكمل محققي التوحيد الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال المصنف رحمه الله وزاد، أي مسلم، وصحيح أن الزيادة في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال وقال عكاشة بن محصن أنا منهم يا رسول الله، فقال أنت منهم، ثم قام رجل آخر فقال أنا منهم، فقال قد سبقك بها عكاشة. عكاشة رضي الله عنه بادر لما سمع هذه الأوصاف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا منهم، في رواية قال ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت منهم، وهذا من أعلام النبوة، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من هؤلاء السبعين الذين يدخلون الجنة بدون حساب. وعليه فإن عكاشة رضي الله عنه ممن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وقد مات رضي الله عنه شهيدا في مقاتلة المرتدين مع خالد بن الوليد وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، لم يقل أنت منهم ولم يقل أيضا أنت لست منهم، قال سبقك بها عكاشة، وهذا حسم لهذا الأمر، لأن سيتوالى الطلب، وقد يطلب من لا يكون مثلا كذلك أو نحو ذلك، فحسم الأمر عليه الصلاة والسلام فقال سبقك بها عكاشة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الشيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى: التوكل طمأنينة القلب وسكونه إلى موعود الله تعالى، وذلك لا يمنع الكسب من الحلال، فيكتسب بظاهر العمل معتمدا بقلبه على الله تعالى لا على كسبه، لعلمه بأن لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا قال أبو الحسن علي بن أحمد البوشنجي فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ عنه: التوكل التبرئة من حولك وقوتك وحول مثلك وقوة مثلك. قوله قال الشيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، المراد به المصنف الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. فالمراد بقوله قال الشيخ الإمام أحمد رحمه الله أي البيهقي، وقطعا المعبر بهذه العبارة قال الشيخ الإمام أحمد ليس المصنف، وإنما راوي النسخة من تلاميذه أو الناسخ لها. قوله التوكل طمأنينة القلب وسكونه إلى موعود الله، وذلك لا يمنع الكسب من الحلال، فيكتسب بظاهر العمل معتمدا بقلبه على الله تعالى لا على كسبه، لعلمه بأن لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه خلاصة في بيان حقيقة التوكل، وأنه جمع بين الأمرين: اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، وبذل السبب. وسبق في مقدمة الحديث عن هذا الباب تفصيل بعض الشيء لهذا المعنى. وقوله لعلمه بأن لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه الكلمة أعني لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة، ورد في فضلها وعظيم مكانتها وما يترتب عليها من أجور نصوص عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، منها ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. وفي رواية للحاكم: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم. وفي المسند حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم عليه السلام فقال: يا محمد مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة، قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي المسند عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، وهي كلمة استسلام وتفويض وتوكل على الله سبحانه وتعالى. قال أحد أهل العلم نظما في ذكر فضائل هذه الكلمة: تبرأ من الحول والقوة، تنل أي كنز من الجنة، وسلم أمورك لله كي تبيت وتصبح في جنة، ولا ترجو إن مس خطب سوى إلهك ذي الفضل والمنة، وواظب على الخير واحرص على أداء الفرائض والسنة، وكن سالم الصدر للمسلمين من غل وحقد ومن ظنة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وأنبه إلى أن غدا لا يوجد درس، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين صالح العمل بمنه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.